والآن مع الشريط 94 على 1. ليس معنا إن شاء الله. أنا أقول لا أستطيع نعيم، وإن استطعت فبعد أن أطرق. هذا بالنسبة للكتابة فيه، ولكن إذا مثلا وقفت على المجلة ثم لم تستطع مساعدتها بكتابة موضوعات، هل تسمح لها مثلا بتنشر مثلا بعض الخطوات؟ هو بارك الله فيك، مشكلتي أنا يعني ما صعب إنك تتصور، وأنا تأتيني خطابات وأسئلة من مختلف البلاد الإسلامية، فلا أستطيع أن أكتب ردا عليها. فأنا إذا أردت مثلا أن آخذ رسالة عندي، فلا بد من أن أنسخها أو أن أصورها، فهذا يأخذ من وقتي. ثم أنا لازم أضاعف البريد وأرسلها مضمونة مسجلة، هذا صعب علي جدا. ولذلك أنا أتحفظ في الجواب فأقول إن استطعت فبعد، أعذروني يعني ما تؤاخذوني. نعرف الظروف تماما. بارك الله فيكم. طيب السؤال الأخير يعني لا أحقده، وهذا يعني سئلت عنه كثيرا، لا موضوع يعني لو سجلت زيارة لإخوانك السلفيين في السودان حتى لو ما تسجل. أصبح ما أصبح جزاك الله خيرا. وإياك وأهلا وسهلا مرحبا. طيب هل من يعني نصيحة تقدمها لإخوانك؟ أنا نصيحتي أن تستمروا في الدعوة، ولا تشغلكم السياسة، وذلك خير لكم وأبقى. أريد كما نعم عمان بريد عملان عملان نعم بريد عملان صاد باء 420 144 144 يعني 420 ألف مئة أربعة وأربعين 4 مليونين 4 2 1 0 2 أي 420 144 نعم وكذا خلاص كده نعم بس محمد محمد محمد نعم في تليفونك في تليفون من اليمين نعم 9 5 لا عفوا نفتح من اليمين سايكا 7 0 5 9 8 منزل نعم فقط سليم استاذنا جزاك الله خير. ان تاتون بالدليل عليه في المجله ان شاء الله. اي يعني الموت في المدينة والدفن بالبقية، هل يوجد حديث صحيح في ذلك؟ من استطاع أن يمسك المدينة فليفعل. نعم، لكن ليش المقصود هو الموت فقط؟ المقصود السكن في المدينة الذي يتوكل من ورائه الغموض فيها. وهل كل من يموت في المدينة ويتفق من البقية معناه لأنه جاوز القنطرة؟ أيوه. لأنه نعرف كثير في شيعة المدينة. نعم نعم، ليس هذا معنى. طيب ما هو المعنى بعد؟ المعنى هو الحظ، إذا الحظ ليس لا يحظه على سلطة المدينة.